ملخص: من الممكن معالجة أي موضوع من خلال الانتقال الدقيق من فكرة لأخرى. فمثلاً، يمكن وصف العمارة من خلال المخطط المعماري بدءاً من الأساسات تدريجياً حتى القمة وبشكل منهجي، ويمكن التعرف على العمارة بطريقة أخرى وهي التجول حولها والنظر إليها من جميع الزوايا. وبعد تركيب الصور التي جمعناها، يظهر البناء على شكل أكثر واقعية من دراسة المخططات. بحثنا في هذا الكتاب التفكير الجانبي على الطريقة الجانبية، وبدلاً من استخدام الطريقة المنطقية بكل ما فيها من روعة وتنميق، أجرينا سلسلة من التجارب والصور وطرق العلاج على أمل إظهار طبيعة التفكير الجانبي. يقتضي اتباع هذا الأسلوب تداخلاً وتكراراً وأحياناً عدم دقة. لذلك رأينا من المناسب وضع خطوط عامة من خلال تلخيص الفكرة الرئيسية لكل فصل. الفصل الأول: الفرق بين التفكير العمودي المباشر كاحتمالية عليا وبين التفكير الجانبي غير المباشر كاحتمالية منخفضة. الفصل الثاني: تمنع الأفكار الجديدة عن الظهور من خلال الجهد العمودي الخالص. الفصل الثالث: العامل الاستقطابي عند الأفكار السائدة. الفصل الرابع: تمرين بصري في التفكير. الفصل الخامس: البحث المتعمد عن طرق تفكير مختلفة. الفصل السادس: استبداد التفكير العمودي الذي يمنع ظهور الأفكار الجديدة. الفصل السابع: الاستفادة من الصدفة من خلال التعريف بقيمتها والامتناع عن التدخل وإثارة عمليات الصدفة ثم حصاد نتائجها. الفصل الثامن: شرح الممارسة العملية لأحد مظاهر التفكير الجانبي. الفصل التاسع: مساوئ العمل بعيداً عن التفكير الجانبي. الفصل العاشر: استغلال التفكير الجانبي والاستفادة من الأفكار الجديدة. يعتبر هذا الملخص محاولة لتقسيم الموضوع، لكن ثلاث أفكار رئيسية انتشرت في جميع فصول الكتاب، وهي أسس التفكير الجانبي. إنها: 1- القيود التي يفرضها التفكير العمودي كمنهج لتوليد أفكار جديدة. 2- الاستفادة من العمليات الجانبية في توليد الأفكار الجديدة. 3- الغرض من التفكير الجانبي هو إنتاج أفكار جديدة بسيطة قيمة وفعالة. يبدو الأسلوب الجديد مصطنعاً لأن الطريقة العمودية هي طريقة العقل الطبيعية، وريثما تصبح الطريقة الجديدة مألوفة، من المفيد اعتماد هذه القنوات المصطنعة لتحويل التيار الفكري عن مساره الطبيعي ذي الاحتمالية العليا. أعتقد أن التفكير الجانبي يكتسب سحره من بحثه الممتع عن الأفكار الجديدة البسيطة، ولأنه مشرع أبوابه للجميع، سيما أنه لا يعتمد على الذكاء المحض. إن الحاجة للتفكير الجانبي ليست في الغرابة الدلالية المعنوية لتلاعب وصفي بالألفاظ، لكنها تنبثق من النظام الوظيفي للدماغ الذي يحدد نمط التفكير، وستتم مناقشة هذه الجوانب في عمل لاحق بعد أن تعرفنا على فائدة التفكير الجانبي وهي مستقلة تماماً عن أصوله.